الجميل عبد الرحمن بن أبي معين وهب بن خيثمة أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أرابته يكتب فأكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم يأتينا عن جابر بأنه